بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه, ولا نزال في كتاب الحج, وكنا قد انتهينا من الكلام على باب محظورات الإحرام, ونشرع إن شاء الله تعالى اليوم في باب الفدية. والفدية في الأصل هي ما يجعل تكفيرا عن ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظوراته, ما يجعله الله سبحانه وتعالى فداء وتكفيرا عن ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظورات الإحرام, فيكون ذلك جبرا للنقص الحاصل بسبب ذلك, يكون ذلك جبرا للنقص الحاصل بسبب ذلك. ويجب أن تعلم أن الفدية لا تغني عن الاستغفار, لا سيما إذا وقع الإنسان في ترك الواجب أو في فعل المحظور عن عمد, لا تغني عن الاستغفار والتوبة, فالإنسان يستغفر ويتوب من النقص الذي حصل, ثم كذلك تكون عليه الفدية بحسب نوع الخطأ الذي حصل منه. فضل. قال المؤلف رحمه الله: باب الفدية, وهي على ضربين, أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب, فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 أصرع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة, وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب, وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة ففيها بدنة, ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدة من برد أو يصوم عن كل مد يوما. يكفي, اقرأ شرح. قال الشيخ رحمه الله: مسألة, وهي على ضربين, أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب, فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. أما فدية الأذى فهي على التخيير لما سبق في محظورات الإحرام من الآية وحديث كعب بن عجرة المتفق عليه. وأما فدية اللبس والطيب فهي نقيصة على فدية الأذى لكونه ترفه بذلك في إحرامه فلزمته الفدية كالمترفه بحلق شعره, ولا فرق بين قليل الطيب وكثيره وقليل اللبس وكثيره, لأنه معنى حصل به الاستمتاع بالمحظور فاعتبر مجرد الفعل كالوطن. نعم, إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى ابتداء أن الفدية تنقسم إلى قسمين: قسم فيه تخيير, وما الذي يعنى هنا بالتخيير؟ يعني أن الإنسان يخير بين عدة أمور, له أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا, وهذا ظاهر جدا وله مثلات في الشرع, ظاهر جدا في حديث كعب بن عجرة لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وأجاز له أن يحلق شعر رأسه, فخيره النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ينسك شعر وبين أن يصوم 6 أيام أو أن نعم وبين أن يصوم 3 أيام وبين أن يطعم 6 مساكين. فالتخير هنا يعني أن الإنسان أي منها فعل أجزأه. وعندنا مسألة الكفارة أو مسألة في الشرع إما أن تكون على سبيل التتابع أو على سبيل التخير. ما معنى التتابع؟ يعني ينبغي أن تبدأ بواحد فإن لم تجد فالثاني فإن لم تجد فالثالث. مثال ذلك كفارة الإيلاء, ربنا سبحانه وتعالى ذكر في ذلك عتق الرقبة ثم يكون بعده الصيام ثم يكون بعده الإطعام 60 مسكين, فلا يحل للإنسان أن ينتقل من واحدة إلى الأخرى قبل أن يفقد القدرة على الأولى, فهذا الترتيب مأمور به. وهناك بعض الأمور الأخرى يكون فيها على التخير, منها هذه الكفارة، ومنها ما يجمع بين الأمرين ككفارة اليمين. كفارة اليمين ربنا سبحانه وتعالى قال: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة فيها تخير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه الكفارة جمعت لنا بين مسألة الترتيب وبين مسألة التخير. فالتخير في الثلاثة الأولى هذه واجبة ابتداء إن كنت ذا قدرة، يعني إن كنت ذا قدرة عندك مال لا يصح أن تنتقل إلى الصيام مباشرة، ولكن تخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، إن كانت عندك قدرة على أي واحد في هذه الثلاثة لا يجزئك الصيام، يجب أن تفعله، فإن عجزت عنها هنا تنتقل إلى الصيام. فالفدية هنا فدية على التخيير، يعني سواء صمت 3 أيام أجزأك، أو أطعمت 6 مساكين أجزأك، أو أنك ذبحت شاة أجزأك، هذا معنى الترتيب. قال: أما فدية الأذى فهي على التخيير لما سبق في محظورات الإحرام من الآية وحديث كعب بن عجرة المتفق عليه، مر بنا. وأما فدية اللبس والطيب فهي مقيسة على فدية الأذى، قد وقع عليها القياس، وقد ثبت ذلك عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كابن عباس وغيره. قال: فهي مقيسة على فدية الأذى لكونه ترفه بذلك في إحرامه. قالوا إن وضع الطيب وكذلك ارتداء الثياب فيه ترفه كحلق الشعر الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لكعب مع الفدية. قالوا: فنلحق هذا بذاك، ما الجامع ما العلة؟ الترفه، أن يستمتع بشيء قد حرم عليه من محظورات الإحرام. قال: فلزمته الفدية كالمترفه بحلق شعره، ولا فرق بين قليل الطيب وكثيره، هذا الأمر لا تؤثر فيه القلة والكثرة. فلو وضع الإنسان يعني شيئا يسيرا من الطيب تجب عليه الفدية، ولو أنه صب على نفسه الطيب صبا تجب عليه الفدية، لو أنه ارتدى جوربا واحدا في رجله عامدا فإنه تقع عليه الفدية، ولو أنه ارتدى ثيابا كاملة وقعت عليه الفدية، فلا فرق بين قليل الطيب وكثيره ولا قليل الثياب وكثيره. قال: ولا فرق بين قليل الطيب وكثيره وقليل اللبس وكثيره، لأنه معنى حصر به الاستمتاع بالمحظور، فاعتبر مجرد الفعل كالوطء، لو أنه بمجرد العلاج حصلت الفدية. وكذلك الحكم في كل دم وجب لفرق واجب بالقياس على فدية الأذى واللبس والطيب، يعني أن ذلك على التخيير لا على الترتيب. نعم، كما سيأتينا في مسألة ترك الواجبات أن كل دم فيه فإنه كذلك يجزئه مسألة التخيير فيها في الصيام أو الإطعام. نعم. مسألة: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فمن قتل الصيد ابتداء من غير سبب يبيح قتله ففيه الجزاء، فأما إن اضطر إلى أكله فيباح له أكله بلا خلاف نعلمه ويلزمه ضمانه، لأنه قتله لحاجة نفسه ودفع الأذى عنه، ودفع الأذى عنه من غير معنى حدث في الصيد يقتضي قتله، فلزمه جزاؤه كحلق الرأس لدفع الأذى عنه، وإن صار عليه فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله، ولا ضمان عليه لأنه ألجأه إلى قتله فلم يجب ضمانه كالآدمي الصائل، ولو خلص صيدا من سبع أو شبكة فتلف بذلك فلا ضمان عليه لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به، كما لو داوى ولي الصبي فمات بذلك، كما لو داوى ولي الصبية كما لو داوى ولي الصبي فمات بذلك. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. كما قلنا إن الصيد ينبغي أن يكون، ما المراد بالصيد إخوة؟ مر معنا. نعم، أن يكون وحشيا مباحا، مباح أكله، وأن يكون وحشيا. قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. ليس كل الصيد، ما المقصود بالنعم؟ بهيمة الأنعام. وما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام. طيب هل الصيد كله من بهيمة الأنعام؟ الجواب لا، ليس الصيد كله من بهيمة الأنعام، فالغزال ليس من بهيمة الأنعام. طيب الطيور ليست من بهيمة الأنعام. إذن فما الجواب؟ كيف يصنع المحرم إذا صاد شيئا من غير بهيمة الأنعام؟ قالوا يأخذ شيئا يشبه ما صاده في الصورة، قريب منه، وهذا معنى مثل ما قتل من النعم، صورته تشبهه، وقد بينها العلماء، فجعلوا الحيوانات لها أشباه من بهيمة الأنعام. طيب قال أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد، لقوله سبحانه وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي أن ما سيذبحه في المقابل سيكون من بهيمة الأنعام. فمن قتل الصيد ابتداء من غير سبب يبيح قتله ففيه الجزاء. طيب ما هو السبب الذي يبيح القتل غير الصيد؟ ضرب لك أمثلة، قال فأما إن اضطر إلى أكله، يعني رجل وصل به الأمر إلى أن انقطع به السبيل وسيموت جوعا وليس أمامه إلا أن يأكل هذا الحيوان الذي هو من جملة الصيد، فأخذه فاصطاده فذبحه وقتله، ولكن هو ما فعل ذلك طلبا للصيد وإنما سدا ودفعا للموت. قال فأما إن اضطر إلى أكله فيباح له أكله بلا خلاف نعلمه، يجوز له. قال ويلزمه ضمانه لأنه قتله لحاجة نفسه ودفع الأذى عنه من غير معنى حدث في الصيد يقتضي قتله فيلزمه الجزاء. يعني هذا الرجل ما قتله طلبا للصيد ولكنه طلبا لدفع الموت عن نفسه، فلذلك يلزمه الضمان فحسب، لا يدخل معنا في باب الفدية، يلزمه الضمان. ما يعني يضمن قيمته، قيمة هذا كم، ثم يتصدق بها، أو لو كان ملكا لأحد يدفع إليه ثمنه. طيب إذن هذا فيه الضمان ليس فيه الفدية على التخير، لأن هذا قتله دفعا للأذى عن نفسه. قال فلزمه جزاؤه كحلق الرأس لدفع الأذى عنه، وإن صال عليه فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه، لأنه ألجاه إلى قتله فلم يجب ضمانه كالآدمي الصائل. يعني كذلك من الصور الأخرى التي ليس فيها معنى الصيد، لو هجم عليه هذا الحيوان الوحشي ولم يستطع أن يدفعه إلا بأن يقتله، وهذا يحصل أحيانا لبعض الحيوانات من الصيد، ربما أحيانا تصيبها بعض الأمراض أو يكون عندها شيء، حتى في البهائم، حتى في بهيمة الأنعام قد يحصل لها شيء، حالة هياج، فإذا لم يدفعها الإنسان قد تقتله أو قد تصيبه بأذى شديد. فإذا صالت عليه ولم يستطع دفعها إلا بالقتل قتلها، وهنا لا فدية ولا ضمان، وهنا لا فدية عليه ولا ضمان، حاله تماما كحال من يهجم عليه آدمي، فإنه يدفعه بالأدنى ثم الذي بعده. فلو أنه لم يستطع دفعه إلا مثلا بأن آذاه أو جرحه أو غير ذلك لا ضمان عليه، لأن هذا هو الذي صال، هذا الذي آذى. قال ولو خلص صيدا، كذلك الحالة الثالثة من الحالات التي ليس فيها معنى الصيد، ولو خلص صيدا من سبع أو شبكة فتلف بذلك. يعني رجل رأى مثلا ذئبا يأكل غزالا فأراد أن يخلص هذا الغزال، ففي أثناء هذا التخليص مات الغزال، فهل يضمنه؟ الجواب لا. هل عليه فدية؟ الجواب لا. قال ولو خلص صيدا من سبع أو شبكة فتلف بذلك، مات هذا الحيوان، قال فلا ضمان عليه، لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به، كما لو داوى ولي الصبي فمات بذلك. لو أن ولي الصبي القائم على أمره وجد أن الصبي قد مرض ثم إنه اجتهد في دوائه فمات، فلا شيء عليه لأنه فعل ما كان لمصلحة هذا الصبي. قال مسألة ولا فرق بين العامد والمخطئ في وجوب الجزاء، لما روى جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا، وقال في بيض النعام يصيده المحرم ثمنه، ولم يفرق. رواهما ابن ماجه ولأنه ضمان إتلاف أشبه مال الآدمي، وعنه لا كفارة في الخطأ، لأن الله سبحانه قال: من قتله منكم متعمدا، ودليل خطابه أنه لا جزاء على الخاطئ. نعم، قال: ولا فرق بين العامد والمخطئ في وجوب الجزاء، يعني في الصيد، لما روى جابر: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كفشا. هذا الحديث حديث صحيح. قال: وقال في بيض النعام يصيده المحرم ثمنه ولم يفرق، رواه ابن ماجه. طيب، يعني لم يفرق هنا يريد بين مسألة العمد والخطأ، لكن الحديث الثاني هذا ضعيف. وذكر الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، قال: وعنه، يعني عن الإمام أحمد، لا كفارة في الخطأ. وهذا إن شاء الله تعالى الأقرب، هذا هو الأقرب، أن ما حصل من الإنسان حتى من بقية المحظورات عن خطأ، ماذا يعني عن خطأ؟ عن غير عمد، حصل عن غير عمد. كيف يكون ذلك؟ مثلا هو يريد أن يرمي حجرا، مثلا يريد أن يبعده فأصابه فقتله، دفعه مثلا عن مكان يريد أن يستظل أو شيء من ذلك. الشاهد أنه حصل منه فعل ما كان يريد بذلك الصيد ولا كان يريد القتل، فأدى إلى قتل هذا الحيوان، فهل يكون فيه الجزاء؟ الرواية الأولى نعم، لا يفرق بين العمد والخطأ، متى حصل منه القتل وجب عليه الجزاء. لكن انتبه، هذا كلام في ماذا يخف الصيد، أما غير الصيد كما قلنا فهذا لا فدية فيه. طيب، الرواية الثانية: لا كفارة في الخطأ، كما قلنا هذا هو الأقرب لعموم الأدلة أولا التي فيها أن ربنا سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الخطأ. الأمر الثاني مفهوم الآية، لأن ربنا سبحانه وتعالى ربنا يقول: فمن هو من قتله منكم متعمدا فجزاء. إذن مفهوم الآية أن من قتله غير متعمد لا جزاء عليه. نعم. مسألة: والصيد ما جمع ثلاثة أشياء: أن يكون مباح الأكل لا مالك له ممتنعا، هذه ثلاث أشياء، أن يكون مباح الأكل هذه واحدة، إذن لو كان محرما كذوات الأنياب هذه محرم، يسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع، فهذا محرم لا يجوز أكله، فمثل هذا لا يعد صيدا. إذن الشرط الأول أن يكون مباحا حتى يوصف بأنه صيد. الشرط الثاني: لا مالك له، لا مالك له، لا يكون ملكا لأحد، لأن ما كان ملكا لأحد لا يدخل في مسمى الصيد، بل يكون هذا الفعل من الإنسان اعتداء، لو قتل دواب غيره هذا ليس صيدا، هذا اعتداء وظلما. الأمر الثالث: أن يكون ممتنعا، يعني وحشيا، ممتنعا يعني وحشيا، يمتنع عن الناس ويستوحش منهم، فهذه صفات الصيد الثلاثة. طيب، تفضل. فقاله بعض أهل اللغة: فيخرج منه ما لا يحل أكله، كسباع البهائم والمستخبص من الحشرات وما عليه ملك، فما ليس بوحشي يباح للمحرم ذبحه وأكله، كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. نعم، يعني لو أن الحجيج اصطحبوا معهم بعض الشياه مثلا، أو أنه ذهب فاشترى شاة، هل يجوز له أن يذبحها وأن يأكلها؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذه من بهيمة الأنعام وليست صيدا، وليست من الصيد. نعم. والاعتماد في ذلك بالأصل لا بالحال، فلو استؤنس الوحشي وجب فيه الجزاء، ولو توحش الإنسي لم يجب فيه الجزاء، ولهذا وجب في الحمام اعتبارا بأصله. نعم، يعني لو حصل، تعرفون الآن بعض الناس ربما يستأنس ما لا يستأنس، فلو حصل مثل ذلك أن الإنسان مثلا، الأصل أن الغزال ليس من بهيمة الأنعام ولا يستأنس، لكن لو أن إنسانا ربى غزالا، أو أن الغزال صار يأنس إلى الناس وصار يقترب منهم، لأن من علامة الوحش أنه يستوحش من الناس، لكن وجدنا أن الغزال يقترب من الناس ويجلس بجوارهم وربما يأكل منهم، فلا نقول هنا قد أصبح إنسيا فيجوز أكله، لا، لأنه على الأصل، الأصل أنه وحشي، فلذلك قال: والاعتماد في ذلك بالأصل لا بالحال. والعكس بالعكس صحيح. لو حصل مثلا أن بقرة وهي من بهيمة الأنعام ولكن توحشت وصارت تنفر من الناس وتبتعد عنهم وربما قد تهاجمهم مثلا إذا اقتربوا منها، هل نقول هذه صارت من الصيد فيحرم أكلها؟ الجواب لا، تظل على الأصل أنها من بهيمة الأنعام فتؤكل. قال: والاعتماد في ذلك بالأصل لا بالحال، فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء حتى ولو صار مستأنسا يأنس بالناس، ولو توحش الإنسي لم يجب فيه جزاء. ما كان الأصل فيه أنه مستأنس لو أنه توحش وصار بعيدا عن الناس لا يتحول إلى صيد، يظل من بهيمة، يظل من المستأنس الذي لا جزاء فيه. ولهذا قال: وجب في الحمام اعتبارا بأصله، يعني وجب في الحمام أنه الأصل أنه من الصيد، حتى لو فرضنا أن الإنسان رباه وصار عنده وصار يقترب منه لا يخرجه عن وصف كونه صيدا. مسألة: والواجب في صيد البذر دون صيد البحر لقوله سبحانه: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم، يعني والواجب أي الفدية واجبة، المفروض هنا الواجب يعني هذه الفدية الواجبة تكون في صيد البر، أما في صيد البحر فلا شيء فيه لأن الله أباحه هنا. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البذر ما دمتم حرما. إذا ثبت هذا فجزاء الصيد مثله من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فحسب. هذه الفدية التي عندك، هذه التي ستختار منها، ولست أنت من تختار، ولكن سيأتي من بيان من تفاصيل أهل العلم يبين لك ما يقابل الصيد من كل نوع من هذه الثلاثة، وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وليس المراد حقيقة المماثلة، فإنها لا تتحقق بين النعم والصيود، لكن أريد المماثلة من حيث الصورة والمشابهة من وجه، وكونه أقرب بهيمة الأنعام به شبها. نعم، وضح يا إخوة. هذه الجملة جملة كاشفة مهمة تبين لك معنى قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما هذه المثلية المذكورة في الآية؟ قال: وليس المراد حقيقة المماثلة، لأن الحيوانات أنواع الصيد كثيرة، ونحن محصورون في بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، وأنواع الصيد أكثر من ذلك، فما هو وجه المثلية هنا؟ قال: وليس المراد حقيقة المماثلة، فإنها لا تتحقق بين النعم يعني بهيمة الأنعام والصيود وبين أنواع الصيد المختلفة، لكن أريد المماثلة من حيث الصورة والمشابهة من وجه، حتى ولو اشتركت أحيانا قد لا نجد إلا وجها واحدا تشترك فيه هذا أو يشترك فيه هذا الصيد مع هذه البهيمة فنلحقه بها، كما سيأتينا في مسألة الحمامة أنهم جعلوا في مقابلها ماذا؟ شاة. الحمامة قالوا في مقابلها شاة، قالوا لماذا؟ قالوا لأنها مثل الشاة تعب الماء عبا، وقالوا في النعامة أن فيها البدنة، قالوا لماذا؟ لطول عنقها. فانظر إلى أوجه الشبه والإلحاق، ولو تشبهها في وجه من الوجوه فيلحقوها به. قال: لكن أريد المماثلة من حيث الصورة والمشابهة من وجه، حتى لو من وجه واحد، وكونه أقرب بهيمة الأنعام به شبها. نعم. لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على وجوب المثل، فقال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم في النعامة بدنة. نعم، كما قلنا قالوا أن النعامة ما الذي يقابله من بهيمة الأنعام؟ البدنة، فقالوا الأصل إما الإبل وإما البقر. والأثر عن عمر وعثمان رضي الله عنهما صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص. نعم. وحكم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش ببدنة، وحكم عمر وعلي في الضبي بشاة، وحكموا في الحمام بشاه. نعم، تخيل أن الظبي الغزال تقابله شاه والحمامة تقابلها شاه، قالوا هذا يشترك، أما الظبي والغزال فواضح فيه شبه ربما من الشاه. طيب قالوا الحمامة، قالوا تعب الماء عبا، ما معنى تعب الماء عبا؟ أي تشرب منه شربا متواصلا لا تنقره نقرا، هكذا قالوا. والأثر عن ابن عباس في أن الحمامة تقابلها شاء أثر صحيح، أثر صحيح، بل حكى شيخ الإسلام إجماع الصحابة على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الخطاب الكلوذاني حكيا الإجماع على ذلك. نعم. مسألة: إلا الطائر فإن فيه قيمته، فإن فيه قيمته في موضعه، وهذا هو الأصل في الضمان بدليل سائل المضمونات من الأموال، وتعتبر القيمة في موضع الإتلاف، كما لو أتلف مال آدمي قوم في موضع الإتلاف. نعم. يقول: إلا الطائر فإن فيه القيمة، إلا الحمام فإنه سيستثنيها. معنى ذلك أن الطيور لا مثيل لها في بهيمة الأنعام، إلا الحمام فإنه ثبت فيه عن الصحابة أن جعلوا فيه شاة. وكذلك مر معنا مسألة يعني، لكن هم يخرجون النعام من مسألة الطيور يعني، لكن إلا الحمام قالوا ففيه الشاة، وغيره تخرج قيمته. وسيبين لك المصنف كيفية إخراج القيمة، أنك تحوله إلى مال، ثم هذا المال ماذا تفعل به؟ تشتري به طعاما وتوزعه على الفقراء. يعني لو فرضنا مثلا أن إنسانا صاد طيرا من الطيور المباحة، ماذا يفعل؟ ينظر ما قيمته، ما ثمنه، ثم هذا الثمن يشترى به طعام، ثم يطعم به المساكين، كما مر معنا أن يطعم 3 آصع 6 مساكين. فيشتري بهذا المال الذي هو ثمن هذا الطير، يشتري به طعاما ثم يوزعه على المساكين. هنا مسألة: إلا الحمامة فيها شاة، النعامة فيها بدنة، لما سبق من قضاء الصحابة رضي الله عنهم. مسألة: ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، يطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما. وعن أحمد أنها على الترتيب، فيجب المثل أولا، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام. ما معنى المثل هنا يا إخوة؟ لو وجد لها مثل من بهيمة الأنعام، إن كان لها مثل من بهيمة الأنعام أخرجه، فإن لم يكن ماذا يفعل؟ قال: تقويمه بطعام، يعني ينظر قيمتها بالمال، ثم بهذا المال يشتري به الطعام ثم يوزعه على المساكين. روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنها هدي المتعة على الترتيب، وهذا آكد منه، فإنه يفعل محظورا، وعنه لا طعام في الكفارة، وإنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام، لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح. قال ابن عباس. نعم. يعني عندنا الآن 3 روايات. الرواية الأولى أنه يخير، هذا التخيير مطلقا، إما أن تخرج المثل كبهيمة الأنعام من الأبقار أو من الغنم أو من الإبل. طيب الرواية الثانية أو الذي بعده أن تقومه بالطعام، أو تصوم وأنت في ذلك على التخير، يعني فعلت هذا أو فعلت هذا أو فعلت هذا جاز لك. وهناك رواية أخرى عن أحمد، هذه الرواية الثانية، أنها تجب على الترتيب، يعني يجب عليك أولا أن تبحث عن المثل، ولا تنتقل من المثل إلى التقويم بالطعام إلا إذا عدمت المثل، فما دمت تستطيع أن تأتي بالمثل وجب عليك، فإن لم تستطع تنتقل إلى التقويم بالطعام، فإن لم تستطع تنتقل إلى الصيام، جعلها مرتبة. قال: روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه، روي مثل هذا عن عبد الله بن عباس. قال: ثم ذكر تعليلا، قال: لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا أكد منه، لأن هدي المتعة الأصل أن الإنسان يذبح، ولا ينتقل من الذبح إلى الصيام إلا إذا لم يستطع الذبح. قال: لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا أكد منه، فإنه يفعل محظورا، وعنه لا طعام في الكفارة، يعني إما أن تأتي بالمثل، وإما أن تصوم مباشرة، ليس عندك في ذلك الإطعام. يقول: وعنه لا طعام في الكفارة، وإنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام. يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرواية الثالثة عنه يقول: الإطعام هنا غير موجود، وإنما ذكر لتعرف أن هذا يكون طعام المسكين، والمطلوب منك أن تصوم عن إطعام كل مسكين يوما، أو أن تطعم عن كل مسكينين يوما، كما هي رواية أخرى. فيقول: ذكر الطعام هنا ليس مقصودا لذاته، ولكن المقصود به أيضا التقويم، يعني أنت ستطعم 6 مساكين، ستصوم عن كل مسكينين يوم، فلو فرضنا أنك تطعم 10 مساكين ستصوم 5 أيام، وهكذا بحسب قيمة الفدية. يعني المقصود هنا مجرد التقويم وليس الأمر مرادا لذاته. هذه الروايات الثلاث: التخيير، ثم الترتيب، ثم إسقاط كفارة الطعام، والتخيير بين إما أن تأتي بالمثل وإما أن تصوم. قال: ودليل الرواية الأولى قوله سبحانه: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعد ذلك صياما وأوفي الأمر للتخيير. نعم، هذا الأصل، هذه الرواية الأولى أنها للتخيير، أنك مخير بين هذا وبين هذا وبين ذاك، كما صدر به الكلام في أول الباب. نعم. وعليكم السلام. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل شيء أوف فهو مخير، وأما ما كان فإن لم يجد فهو للأول الأول. نعم، هذه من ابن عباس رضي الله عنه، كأنها قاعدة يقول لك ما جاء في نصوص الكتاب والسنة فيه أو، فالأصل فيه ماذا؟ تخيير. وأما إذا جاء في النص فمن لم يجد فإن لم يجد قال فهذه الأول فالأول. نعم. ولأن هذه الفدية تجب بفعل محظور فكان مخيرا بين ثلاثتها كفدية الأذى. مسألة: فإن اختار المثل ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم، لأن الله سبحانه قال: هديا بالغ الكعبة. نعم، ما المقصود ببلوغ الكعبة؟ أن يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. وإن اختار الإطعام فإنه يقوم المثل بدراهم والدراهم بالطعام ويتصدق به على المساكين. نعم، أن إنسان مثلا صاد بجعة فينظر في قيمتها كم تباع في السوق، ثم بهذا المال يشتري به طعاما ثم يوزعه على المساكين. طيب، وسيبين لك الكيفية الآن. نعم. كل مسكين مد من البر كما يدفع إليهم كفارة اليمين. نعم، كما يدفع إليهم كفارة اليمين. هذه مسألة أن هو المقدار. لو رجعنا لحديث كعب بن عجرة، النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يطعم 6 مساكين 3 آصع. الصاع كم مدي يا إخوة؟ 4 أمداد. يعني كل مسكين له كم؟ له مدان. كل مسكين له مدان، صحيح؟ ولا له نصف مد؟ ما يا مشاعر أصحاب التجارة؟ 3 آصع 6 مساكين. له مدان، صحيح؟ طيب، إذن سيكون لكل مسكين مدان. تلاحظون أنه قال مد من بر. هذه مرت معنا من قبل أنهم كانوا يعدلون البر المد منه يساوي مدين من هذه. أما هذا فقال 3 آصع من تمر. لكن الأصل في ذلك هو ما جاء في النص أنها 3 آصع. والصاع تقريبا يقدر، قدرته اللجنة الدائمة وغيرها، أنها في حدود 3 كيلوات تقريبا، تزيد قليلا أو تقل قليلا. يعني كل مسكين يأخذ كم؟ إذا كان الصاع 3 كيلوات كل يأخذ كيلو، كيلو ونصف، هذا التقدير تقريبا. طيب، فالمال يقسمه بهذه الطريقة أن لكل مسكين يأخذ كيلو ونصف من الطعام الذي سيأتي به، وهذا لا عدد له. لو فرضنا كما قلنا أن الصيد الذي صاده ثمنه كثير، كيف يقسم المال؟ سيشتري بذلك طعاما، ربما طعاما كثيرا، ربما يشتري 10 كيلوات، ربما يشتري 50 كيلو، بحسب المال. فإذا حصل ذلك كيف يوزعه؟ يوزعه على هذا، أن يعطي لكل مسكين نصف صاع من الطعام الذي اشترى. وإن اختار الصيام صام عن كل مد يوما، لأنها كفارة دخلها الصيام والإطعام، فكان اليوم في مقابلة المد ككفارة الظهار، وعنه يصوم عن كل نصف صاع يوما. روي عن ابن عباس واحتج به أحمد رضي الله عنه. نعم، هذه الرواية الثانية ونرجو أنها الأقرب إن شاء الله. إذن الرواية الأولى أنه يصوم عن كل مد، يعني الصاع فيه كم مد؟ 4 في 3، يعني عليه صيام 12 يوما. لكن في الرواية الثانية وهي قول ابن عباس، لأن حديث كعب النبي عليه الصلاة والسلام قال 6 أيام أو 3 آصع تطعم، 3 أيام أو ثلاثة آصع تطعم بها ستة مساكين. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام صيام اليوم الواحد يقابله كم؟ ها ها يقابله مدين، لا يقابله الصاع، يعني عن مسكينين، يعني عن مسكينين. فهذه الرواية الأخرى عن ابن عباس، لذلك قال وعنه يصوم عن كل نصف صاع يوما، لأن هذا يقابله الستة مساكين. طيب طيب يكفي إن شاء الله. بخي شيخ حيوان هذا مما يؤكل أو لا يؤكل؟ لو حيوان من ذوي الأنياب الذئب مثلا لا يجوز أكله، هذا تقتله خلاص، ولكن لا يحل الأكل، عشان كذا شرطنا في الصيد أن يكون مباح، شيء يجوز أكله. أما الأشياء المفترسة مثل مثلا الذئاب والنمور والأسود، هذه محرم على الإنسان يأكلها، فيقتلها ويتركها. بارك الله فيك. نعم صيد الضبع صيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال الضبع صيد، الضبع يجوز أكله إخوة، وهو مستثنى من ذوي الأنياب. وأهل العلم لهم تعليلات في ذلك، بعضهم قال لأنه لا يعتدي بطبعه، وبعض يعني لهم تأويلات كثيرة، لكن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الضبع صيد، فالضبع حلال أكله بغض النظر يعني استبشاع الناس له، هذه مسألة أخرى، لكن من جهة الحل فالأصل فيه أنه حلال. نعم. البقر الوحش ما أظن أن هذا كان مر عليه من هذا النوع، البقر بمعنى الوحش الذي ينفر من الناس، البقر عندهم كله نوع واحد، إن أنه مستأنس الأصل فيه من بهيمة الأنعام.